جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليك، يقول هذا السائل: هل تشرع الصلاة النوافل في الروضة الشريفة أم تشرع الأعمال الصالحة الأخرى من ذكر وقربان؟ جزاكم الله خيرا. أحسنتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بين شرف هذا المسجد فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم خص هذه الروضة بمزية تشريف فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على اختصاصها بشرف خاص. ولذلك قال العلماء: إن صلاة الفريضة الأفضل فيها ما كان في الصف الأول ولو لم يكن في الروضة، كحال المسجد اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تأخر الرجل عن الصف الأول وقال: ولا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقدم وقال: تقدموا وأتموا بي. فتصلى الفريضة في الصفوف الأولى ولو لم تكن في الروضة. وأما النافلة فإذا حصل للمسلم أن يصليها في الروضة من غير ضرر ولا أذى فصلاة النافلة في الروضة أفضل من صلاتها في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بهذا التشريف. فلو حرص المسلم على صلاة النافلة فيها فهذا خير، بشرط أن لا يؤذي وأن لا يضر. فإن بعض المسلمين قد يجتمعون ويزدحمون في الروضة ويؤذي بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، بل قد يضرب بعضهم بعضا، بل قد يرفعون أصواتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من المنكرات. فإذا حصل أن المسلم يصلي النافلة في الروضة من غير ضرر ولا أذى فهذا يعني طيب وأفضل. وإذا يعني حصل إن الإنسان يذكر الله عز وجل في الروضة فإن ذكر الله في المسجد طيب، والروضة فيها مزية شرف، فهذا أمر طيب. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل القاعد في المسجد له الأجر والثواب حتى لو كان نائما إذا كان طالب علم؟ إذا كان نائما فقطعا ليس بمصلي. إذا كان نائما نوما يسمى نوما شرعيا فليس بمصلي، لأن النوم يقطع الصلاة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يقم من مصلى أو يحدث. فهو أولا ليس بمصلي يقينا، فليس النائم مصليا. ثانيا ليس متوضئا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن وضوءه ينقطع بالنوم إذا كان نوما مستغرقا. ثالثا هو ليس بطالب علم، ما يطلب العلم وهو نائم، لا يطلب العلم وهو نائم، فهو في حال نومه ليس بطالب للعلم حتى يحصل له فضيلة طلب، يعني فضيلة طلب العلم. وأيضا ليس منتظرا للصلاة، لأنه إذا نام يجب أن يخرج ليتوضأ. فمن أراد الفضيلة فليجاهد نفسه، وكما قال ابن القيم رحمه الله: النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ولا تنال الجنة إلا على جسر من التعب. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهي حكم عظيمة. فمن أراد الفضل فليجاهد نفسه. أحسن الله إليك. يقول هذا رجل مصاب بمرض خطير كالإيدز، ويريد جماع زوجته والأطباء يقولون إن المرض معدن وسينتقل إلى الزوجة، فما الحكم إذا كانت نسبة انتقال المرض 99%، وما الحكم إذا كانت النسبة 1%؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأمر قد بحثه العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيحرم على المسلم أن يضر بنفسه ويحرم عليه أن يضر بغيره. فإذا كان الجماع يعلم أنه يحصل منه ضرر على المرأة كانتقال هذا المرض الذي لا يعرف البشر له دواء وإن كان له دواء، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن البشر اليوم لا يعلمون له علاجا، وهو مرض يعني فتاك يفتك بصاحبه. فإذا قال الأطباء إن الرجل المصاب بهذا المرض إذا جامع امرأته فإن المرض ينتقل إليها، فإنه لا يجوز له أن يجامعها لما في هذا من الضرر. وإذا قال الأطباء إن هناك وسائل تمنع انتقال هذا المرض بفضل الله إذا اتخذت وكانت المرأة راضية، فإنه لا مانع من حصول هذا الجماع إذا ذكر الأطباء هذا، لكن يجب أن نعلم أن هذا المرض عيب يبيح للمرأة أن تفارق زوجها. فإذا كانت المرأة علمت أن زوجها أصيب بهذا المرض فلها أن تطلب أن تفارقه، وهذا من العيوب التي يعني يحل للمرأة أن تطلب بها الفراق. لكن حال الجماع نقول إنه يعود إلى الأطباء، فإذا ذكر الأطباء أن هذا يحصل به انتقال المرض على كل حال فإنه لا يجوز لأنه ضرر. وإذا كان قال الأطباء إن هناك من الوسائل ما يمنع وكانت الزوجة راضية وعرف هذا، فإن هذا إن شاء الله يعني لا بأس به. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: حج رجل ولكنه أحرم من جدة بناء على توجيه القائمين على الحج، ثم سأل بعد الحج فأفتي بصيام 10 أيام، ما هو قولكم في هذه الفتوى؟ وما الذي يجب على وليه لأن الحاج قد مات؟ الإحرام من جدة مشكلة هذا العصر ما عرفها المتقدمون، ولا نعرف أحدا من المتقدمين يفتي بها، مع أن جدة معروفة من قديم، ولكن ظهر قول في هذا الزمان واستحسنه البعض واستسهله البعض وشاع وانتشر، فنقول إن الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتجاوز ميقاته إلى جدة ليحرم منها إلا إذا كان ممن يحاذي جدة، كبعض أطراف السودان يقول العلماء إنها محاذية لجدة تماما، فهذا يكون من باب المحاذاة. أما عموم الناس فلا يجوز لهم الإحرام من جدة، والإحرام من الميقات من الواجبات، والعلماء يقولون إن الواجب لا يعذر فيه، الواجب في الحج سيأتينا إن شاء الله، لا يعذر فيه بالجهل ولا يعذر فيه بالنسيان ولا يعذر فيه بالأعذار، بل من تركه ترتب عليه الحكم، أعني إما أن يرجع عليه ليأتي به إن كان مما يؤتى به كالإحرام من الميقات، وإما أن يلزم الدم أو بدل الدم على قول الجمهور وهو الصواب، وهو صيام 10 أيام إذا كان لا يملك قيمة الذبيحة. والذي يظهر لنا والله أعلم أن الحاج إذا أحرم من جدة ينبغي عليه أن يعني يذبح دما يذبح في مكة يجبر هذا النقص، وإلا فإنه يصوم 10 أيام. لأن هذه الفتية وإن شاعت وانتشرت بين الناس يعني لا يعرف لها دليل ولا مثل في أقوال يعني المتقدمين. فالنصيحة لمن وقع من هذا أن يذبح دما يوزع على فقراء الحرم، فإن كان لا يملك قيمة هذا الدم فليصم 10 أيام يفرقها، ولو فرقها سواء صامها متتابعة أو صامها يعني مفرقة، فإن هذا أحوط لدينه وأوفق للأدلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يمكن أن نقول أن من صلى في بيته السنة فإن له أجر 1000 وزيادة، ويكون قد كسب 2 وأجرين، سنة صلاة النافلة وسنة أنه أخرها وصلىها في البيت، وهل ذاك يغني من أن يقال الحسنة الواحدة تغلب الحسنات؟ القول بالعدد لا يجوز إلا بتوقيف، والقول مثلا أنه في بيته 1000 صلاة وزيادة هذا قول بلا بعدد بلا توقيف، فنحن ما نقول إن صلاة النافلة في بيته 1000 صلاة وزيادة، لكن نقول إنها حسنة عظيمة، وصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد حتى لو كان في المدينة، حتى لو كان في المدينة. أما ذكر أعداد فلا يشرع إلا عند التوقيف. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: ذكرتم حفظكم الله أن المرأة الآفاقية نص كثير من الفقهاء على استحباب إكثارها من الصلاة في المسجد النبوي، ويشرع لها ذلك وللرجال الآفاقيين أيضا، فما دليل ذلك؟ وهل أخذوا ذلك من قول بعض السلف أم هي قاعدة شرعية؟ ومن أول من قال بها؟ أما هذه المسألة فالفقهاء يقولون إن الآفاقي يقدم إلى المدينة ولبثه في المدينة يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا يشمل كل صلاة، والآفاقي وقته يسير، وصلاة النافلة في المسجد ليست ممنوعة، صلاة النافلة في المسجد ليست ممنوعة بل هي جائزة، ويجوز للإنسان أن يصلي النافلة في المسجد ولو كان من أهل البلد. قالوا: فإذا كان آفاقيا فإنه يشرع له أن يكثر من النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتكون له 1000 صلاة، وهذا من باب يعني الاستحسان لأمر ليس بممنوع في أصله، بأمر ليس بممنوع في أصله. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: من كان